إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، حديثنا عن النهاية، نهاية هذه الحياة وما يؤول إليه الناس. وفي ذكر الآخرة ما ينبه النفوس ويوقظ القلوب وينشط هذه الأبدان إلى طاعة الله عز وجل. فالناس في هذه الدنيا في شدة وعناء، وهذه من سنة الله عز وجل في خلقه للإنسان، وقد بين الله عز وجل هذه الحقيقة فقال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. واختلف أهل العلم في المقصود بقوله في كبد، فقال بعضهم أي في شدة في خلقه، حيث أن الله عز وجل أحسن خلقته وشد أسره، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي أن هناك ترابط قوي بين أعضاء الإنسان بعضها لبعض. وقال بعضهم: بل خلق الإنسان في كبد، أي في شدة في حياته، فهو دائما في كبد. قيل للإمام أحمد رحمه الله: متى يجد الإنسان الراحة؟ قال: عند أول قدم في دخول الجنة. فطالما أنه في هذه الدنيا، ومهما طلب الراحة، إنه لكي يطلب الراحة لابد من عناء، فراحتها لا تتحقق كاملة، ولا بد له من نقص، إما في مال، وإما في صحة، وإما في ولد، وإما وإما. فالسعادة التي ينشدها الناس هي نوع من اللذة، وليست سعادة كاملة. والله عز وجل لم يذكر السعادة في كتابه إلا في موضع واحد، في قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، ثم قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. لن تنال السعادة إلا بدخول الجنة. وأما هذه الدنيا فالإنسان في كبد من يوم أن خلقه الله عز وجل إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. والعاقل من يجعل كبده وتعبه في هذه الدنيا لكي ينال الراحة في الآخرة. أما أن يكون في كبد ثم ينتهي إلى شدة وعناء، فهذا تصرف الحمقى. ولذلك عباد الله، نذكر هذه الآيات التي تحدثنا عن الآخرة، نذكر بها أنفسنا، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك سبيلا لنا إلى طاعته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا وقيل الذين وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فالحمد لله رب العالمين الله عز وجل هو المحمود في الأولى والآخرة وله الحمد في السماوات وفي الأرض افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين وافتتح ذكر خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وافتتح تنزيله بالحمد فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وختمت النهاية بالحمد وقيل الحمد لله رب العالمين فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وما قدر الله حق قدره لم يعظم الله حق تعظيمه فإن من عظم الله عز وجل خافه ورجاه وأحبه فالله عز وجل سبحانه وتعالى هو المرجو يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون بهذا يسير الإنسان إلى الله بجناحي الخوف والرجاء وعلى مطية المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عباد الله الذي يشرك بالله ويجعل مع الله إلها آخر ما قدر الله حق قدره والذي ينكر ألوهية الله ما قدر الله حق قدره والذي يعصي الله ما قدر الله حق قدره والذي يظلم الناس ويأخذ أموالهم أو يتعامل بالرشوة والربا وغصب أموال الناس والتدليس والكذب ما قدر الله حق قدره فإن من عرف قدر الله راقبه وخافه وسعى إلى طاعته ولم يشرك به أحدا إن قدر الله عظيم فسبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة قد استوى على عرشه يدبر أمر مملكته ويأمر ملائكته بتدبير أمره سبحانه وتعالى في السماوات والأرض هو السميع الذي وسع سمعه جميع الأصوات لا يشغله صوت عن صوت مهما كثر الملحين ومهما اختلفت الأصوات واختلفت اللهجات فلا يشغله صوت عن صوت وهو البصير، فالقريب والبعيد عنده سواء، يسمع دبيب النملة، يرى دبيب النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة السوداء. يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، تطوى السماء أي كأنها ورقة أو كأنها كتاب يغلق. قال الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السجل الكاتب الذي إذا انتهى من حساباته يطوي الأوراق، فتطوى هذه السماوات. وهنا يقول عبد الله بن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول، وقد ارتفع صوته صلى الله عليه وسلم: إن الله يمسك السماوات بيده ويمسك الأرض بيده الأخرى ثم يهزهن ويقول: أنا الله، أنا الملك. وأخذ النبي يهز يديه حتى تمايل به المنبر، وقال عبد الله بن عمر: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السماوات في قبضته، والأرض في قبضته، والخلق جميعا في قبضته سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بمن يشركون؟ وإلى من يتوجهون؟ وإلى من يسجدون ويحفدون؟ أإله مع الله؟ هل هناك أحد يستطيع أن يطوي السماء بيمينه أو يطوي الأرض بيده الأخرى؟ إنه الله وحده سبحانه وتعالى. قل: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وما له منهم من ظهير. ليس لله ظهير نصير، ليس لله نصير ولا مشير ولا مدير، ولكن الله عز وجل وحده هو الذي خلق الخلق، والله وحده هو الذي يملك الخلق، والله وحده هو الذي يدبر الخلق. وهنا يحدثنا ربنا عن النهاية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الصور هو بوق ينفخ فيه الملك، والملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى الجبهة ينتظر متى يؤمر؟ أي أنه قد وقف وقفة الاستعداد، التقم الصورة أي وضعه في فمه، وحنى الجبهة استعدادا للنفخ. وقد ورد في حديث آخر إن صاحب الصور مذ خلقه الله عز وجل كأن عيناه كوكبان دريان ينظر إلى عرش الرحمن لا يرتد طرفه خشية أن يؤمر في هذه اللحظة. لقد نغص ذلك النعيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفخ النفخة الأولى وهي نفخة الصعق. يقول صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان بينهما الثوب، يبيعوا يشتروا ويتساوموا في البيع والشراء، فيسمعون الصيحة فلا يبيعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد أخذ الرجل لقحته، أي حلب الناقة، فلا يشربها. ولتقومن الساعة وقد أخذ الرجل اللقمة إلى فيه، أي رفع اللقمة من صحنه إلى فيه فلا يطعمها. لماذا؟ إذا سمعوا الصيحة ماتوا جميعا عن بكرة أبيهم. وقد قال بعض أهل العلم إن هناك صيحة ثالثة متقدمة على هذه الصيحة، وهي صيحة الفزع. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم تتبع هذه الصيحة وهي صيحة الصعق فيموت الجميع، يموت جميع الخلق إلا من شاء الله. واختلف العلماء كثيرا، وأفضل ما يقال في ذلك أن نترك هذه المشيئة لله، طالما أن الله لم يخبرنا عن هذا الاستثناء فنقل الأمر إلى الله عز وجل. ويمكث الناس على ذلك، لا حراقة ولا حياة. ثم يأمر الله عز وجل بعدما يسقط مطرا قد طل، فتجتمع الخلائق حول عجب الذنب وهي عظمة في آخر سلسلة الزهر، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يفنى ابن آدم إلا عجب الذنب ومنها تركب الخليقة. تجتمع هذه الأعضاء المتناثرة وهذه الذرات المتطايرة، أيتها العظام الناخرة والأجساد البالية قوم لفصل القضاء، تجتمع هذه الأعضاء. ثم يأمر الله الملك أن ينفخ النفخة الأخرى، ثم ينفخ الثانية، ثم ينفق فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لا يستطيع أحد أن يمتنع، إن الأمر لله. ينادي المنادي: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج. تخرج الأرض ما كان في بطنها، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. قام الجميع من قبورهم وخرجوا جميعا إلى أرض المحشر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، مهطعين أي مسرعين. يقول الكافرون: هذا يوم عسر، إنه يوم القضاء، إنها النهاية، إنها النهاية التي لابد لكل عاقل أن يحسب لها ألف حساب. يشتد الزحام وتدنو الشمس من الرؤوس، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. ودع الكتاب، نعم تتطاير الصحف ويأخذ كل كتابهم، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، الكل قد أحصي عليك وعد وكتب، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول عمر بن الخطاب: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وجيء بالنبيين والشهداء ليحكم الله عز وجل وهو أعلم بخلقه، ولكن ليقيم الحجة على عباده، فإن الله أرسل النبيين مبشرين ومنذرين، وما أكثر الشهود عليك يا ابن آدم. جيء بالنبيين أي وأممهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أناس يأتون بإمامهم، حتى أهل الباطل، أهل الكفر، أهل الشرك، أهل الظلم، أهل الخمور، أهل الزنا، كل بمن يدعوه وكل بإمامه وقدوته. فهناك أئمة هدى واجعلنا للمتقين إماما، وهناك أئمة ضلال واجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. والشهداء يشهدون، تشهد عليك الملائكة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، معك ملائكة تحيط بك في كل وقت، ملكان يكتبان حسناتك وسيئاتك، ملك على اليمين وملك على اليسار يشهدون عليك، تشهد عليك الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن تقول عملت كذا يوم كذا وكذا. الأرض كأنها كاميرات مراقبة، لا تبتعد عنها أبدا، تراقبك وتسجل وتحفظ، وتشهد عليك يوم القيامة. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله شهودا على الخلق، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بين النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه ذات يوم إذ مرت بهم جنازة فأثنوا عليها خيرا، قال: وجبت وجبت وجبت. ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، ومن أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار. الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض. وفي الحديث: يا نوح هل بلغت قومك؟ يقول الله: يا نوح هل بلغت قومك؟ يقول: نعم يا رب. الأنبياء بلغوا والله يشهد لهم بذلك. يسأل قوم نوح: هل بلغكم؟ سبحان الله، تسأل الأنبياء. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين: هل بلغكم؟ يقول: يا رب ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله لنوح: من يشهد لك؟ يقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتكونوا شهداء على الناس. فنشهد بأن نوح بلغ قومه. بما نشهد؟ نشهد بشهادة ربنا الذي أنزل في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. في آيات كثيرة في كتابه أنه بلغ قومه أحسن بلاغ ولبس فيهم ألف سنة إلا 50 عاما وما زادهم ذلك إلا طغيانا ونفورا واستكبارا. وإذا برجل يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. قال أنا لا أقبل شهودا إلا من نفسي. فيأمر الله على فيه أن يسكت، السن ما يتكلمش، ولتنطق الأعضاء، لينطق جلده، ولتنطق عينه، ولتنطق أذنه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يأمر الله الأعضاء فتنطق، ثم يخلي بينه وبين لسانه فيخاطب هذا الكافر أعضاءه ويقول ويل لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وهو أعلم ما يفعلون، لا ظلم عند الله، الكل يأخذ حقه. اعلم يا عبد الله أن أول ما تحاسب أمام الله عز وجل، أول ما تحاسب عليه الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. هذا فيما بينك وبين الله، وأما فيما بينك وبين العباد فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الدماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين العباد في الدماء. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح به في النار. أقول قولي هذا، صلى الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وعندئذ انقسمت الخليقة، يومئذ يصدعون أي يتميزون. في الدنيا يعيش الكافر مع المؤمن والصالح مع العاصي، يختلط هذا بذاك، ولكن الآخرة تميز، هما محلان ما للعبد غيرهما. فانظر لنفسك أي الدار تختار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي جماعات جماعات. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذه الجماعات قيل أي قل جماعة كل نبي الذين عصوه وكفروا به. فتأتي أمة نوح الذين كفروا بنوح، أمة موسى الذين كفروا بموسى، وهكذا. وقيل جماعات جماعات على حسب نوع المعصية، فهؤلاء الذين جعلوا مع الله إلها آخر، وهؤلاء الذين ألحدوا في الله ولم يؤمنوا بوجوده سبحانه وتعالى، وهؤلاء أهل الزنا، وهؤلاء أهل الخمور. كل أناس بإمامهم، الذين كانوا قادة فيهم إلى هذا الباطل وهذا الزور. يوم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. يزداد بهم التوبيخ والتنكيل. إذا وصلوا إلى النار لم تفجأهم النار إلا بفتح الأبواب، فلا يرون منها إلا زفيرا وشهيقا. حتى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، أي يدعوا بالهلاك، يقولون يا هلكاه يا ويلاه. ادعوا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. سمعوا لها تغيظا وزفيرا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى ولكن كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ما أنزل الرحمن من شيء. وما ينفعهم هذا الاعتراف، كما قال الله فاعترفوا بذنبهم. وهنا تسألهم الملائكة قالوا بلى، اعتراف وإقرار، ولكن ولا تحين مناص. في يوم لا ينفع فيه هذا الإقرار وهذا الاعتراف، ويتمنون الهلك بعد هذا التوبيخ وهذا التعذيب. فتحت الأبواب، أي فتحت ليدخلوها ثم تغلق عليهم ويحاط عليهم بسرادقها، لمنفذ. أما الأبواب فهذه الأبواب عليهم مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة، بل أحكم الإغلاق في عمد ممددة، أي وضع وراءها العمد، الترابيس القوية، الأعمدة التي لا أمل أن تفتح لهم هذه الأبواب. وتقذف من نيران إلى فوهة النار، فيظنون أن هذا سبيل للخروج، تدفعهم النار بلهيبها. والملائكة معهم مقام من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب الحريق. لهم فيها زفير، لهم فيها زفير، وهم فيها لا يسمعون. قد يقول قائل كيف لا يسمعون وهم يصرخون ويولولون؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوضع الكافر في تابوت من نار، ثم يوضع هذا التابوت في تابوت من نار، ثم يوضع هذا التابوت في تابوت من نار، فهو يصيح فلا يسمعه أحد. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الهلكة، يا مالك رئيس الخزنة رئيس خزنة جهنم ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، فيش خروج، خلاص انتهى الأمر. ويلجؤون إلى الرحمن الرحيم لعله يرحمهم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا، اخسأوا فيها ولا تكلموني، اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا مفر، لقد كانت الفرصة أمامكم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. والواو هذه واو الحال، ليست في أهل النار، لم يأتي بالواو. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فهذا هو جواب الشرط. لما ذكر أهل النار ذكر جواب الشرط، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. ففعلوا الشرط جاءوها وجاوبوا الشرط فتحت أبوابها. أما جواب الشرط عند أهل الجنة لم يذكر، بل هذا كله من فعل الشرط، حتى إذا جاءوها تحقق عندهم أمور. حتى إذا جاءوها نمرة واحد، جاءوها نمرة اثنين وفتحت أبوابها، هذا كله في فعل الشرط. ثلاثة، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أين جواب الشرط؟ جواب الشرط محذوف، وهذا من بلاغة القرآن، ليذهب الذاهب إلى أبعد مدى، أي أنهم في أسعد سعادة فوق ما يتخيل الإنسان وفوق ما يتخيل العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويرد هذا أيضا هذا المعنى في حديث قدسي، أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال لهم خزنتها سلام عليكم، أهل الجنة لا يسمعون إلا السلام، سلام من الله، سلام قول من رب الرحيم، سلام من الملائكة، سلام عليكم طبتم، سلام بعضهم على بعض، وتحيتهم فيها سلام. والجنة هي دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، فالجنة هي دار السلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا يعني لكن إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون في الجنة إلا كل سلام، لا يسمعون الألفاظ القبيحة ولا يسمعون الكلام السيء الرذيل، ولكن لا يسمعون إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. سلام عليكم طبتم، فالجنة دار الطيبين، فادخلوها خالدين. فيفرح المؤمنون بهذا الوعد وهذا هذه البشارة أنهم خالدين، ليس في الدخول فقط ولكن هذا النعيم مقيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعداه وأورثنا الأرض أي الجنة، تبوأوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وفي ختام الأمر يصف ربنا كأنها لحظة سكون، لحظة شهود على الخلق، لحظة علو لله العلي العظيم، وترى الملائكة حافين من حول العرش، سبحانك يا ربي ما أجلك، حفت به الملائكة يسبحون بحمد ربهم، لا تسمع إلا التسبيح والزجل بهذا التسبيح والتحميد والتهليل، يسبحون بحمد ربهم، وقيل الحمد لله رب العالمين. ختمت الآخرة بالحمد لله رب العالمين كما افتتحت الدنيا بالحمد لله رب العالمين، وجاء الفعل مبني للمجهول، وقيل من القائل؟ وقيل الحمد لله رب العالمين، الله يقولها يثني على نفسه، والملائكة تقولها تعظيما وتمجيدا لله، والمؤمنون يقولونها شكرا لله لهدايته، حتى قال بعض المفسرين حتى إن أهل النار يقولون الحمد لله لأن الله عدل فيهم ولم يحملهم من الذنوب والمعاصي فوق ما فعلوه، فكان حكمه عدلا لا ظلما. فالحمد لله رب العالمين هما محلان ما للعبد غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن عصيت فالنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك،